مؤسسة البصيرة تقدم الدرس 11 من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن الخروج على الأئمة، وقلنا أن المخروج عليهم إما أن يكون إماما عادلا أو كافرا مرتدا أو ما بينهما، بأن يكون فاسقا بظلمه وجوره أو ببدعته. وأفضنا الحديث في أدلة المذهبين، مذهب القائلين بجواز الخروج ومذهب المانعين من ذلك، وناقشنا أدلتهم، وقلنا أنه يترجح في النهاية مجموعة من النتائج ذكرها الشيخ الدميجي محاولا الجمع بين الأدلة، فخرجت معه النتائج التالية. أولا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد واللسان والقلب بشرط القدرة والاستطاعة، ولا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. ثانيا، وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأئمة وإن كانوا فسقة، لأنه حق لله لا يمنعه جور جائر ولا عدل عادل. ثالثا، يحرم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلا أم جائرا، وإن ذلك مما نهى عنه الإسلام أشد النهي، ومن خرج على العادل فهو باغ، وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة. رابعا، الإمام المقصر الذي تصدر منه مخالفات عملية أو تساهل في الالتزام بأحكام الشرع، هذا تجب طاعته ونصحه، وعليه تحمل الأحاديث من مثل فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، وما في معناه من الأحاديث. والخروج على هذا الصنف حرام وإن كان باجتهاد فخطأ. خامسا، وأما الفاسق والظالم والمبتدع وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة، لا سيما ظلم الحقوق أو الدعوة إلى بدعة، فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله مع الإنكار عليه في المعصية، ويجوز عزله إن أمكن بالطرق السلمية عدا السيف، شرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. هذا ما قاله الشيخ الدميجي. وقد فرق الشيخ الدميجي هاهنا بين الطرق السلمية والسيف بلا موجب للتفريق، ما دام أنه شرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر فلا نوافقه في هذا التفريق. فإن لم يكن ذلك، أي إن ترتب عليه مفسدة أكبر، وجب المبالغة في الإنكار عليه والتحذير من ظلمه وبدعته، ولو أدى إلى الاعتزال عن العمل معه، بشرط أن لا يكون سبب ذلك حق شخصي. وعلى هذا تحمل أحاديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وما في معناها، وعليه تحمل أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالهم وما أصابهم بسبب ذلك من محن. قلت ما سبق من أقوال وسيرة الأئمة وخصوصا أبو حنيفة ومالك يدل على خلاف ذلك، وكذلك قصة أحمد مع أحمد بن نصر الخزاعي، وواضح تشديد أحمد في الإمام المبتدع. سادسا، الحاكم الكافر والمرتد وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم، عملا بأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما قادوكم بكتاب الله. أقول فإن غلب على الظن عدم القدرة على خلعهم لدى القيام عليهم، وجب الإعداد لذلك، لأنه باب من أعظم أبواب الجهاد، كما هو واقع المسلمين مع حكام بلاد المسلمين من الطواغيت الحاكمين بغير الشريعة الموالين لأعداء الملة. سابعا، وبناء على ما سبق، فيمكننا استنباط الضوابط المشروعية العزل كالآتي: الأول، قيام السبب المقتضي للعزل. الثاني، رجحان المصلحة العامة على المضرة. الثالث، صدور العزل عن أهل الحل والعقد في الأمة، لأنهم من أبرم العقد فلهم وحدهم حله إن استوجب ذلك شرع. ثامنا، يلاحظ تشديد السلف في النهي عن الخروج على الأئمة بالسيف. أقول إطلاق لفظة السلف هنا غير سديد، لأن المذهب القديم للسلف كما رأينا هو الخروج بالسيف، والأولى أن يقول الشيخ أن ما استقر عليه رأي أهل السنة هو كذا وكذا. إذن التشديد في الخروج على أئمة الجور بالسيف، والأمر بالصبر عليهم، وذلك عملا بالأحاديث الواردة في ذلك، وحرصا على تجنب الفتن وتعريض الأمة لها وإراقة الدماء في غير محلها، ومحافظة على هذا المنصب الجليل في الأمة الذي متى ضعف استهانت بهم أعداؤهم، ومتى قوي خافتهم وهابتهم أي أعداؤهم. ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أنه الإجلال لأولئك العصاة أو احترامهم، ولا الخوف منهم، ولا الطمع فيما في أيديهم وكسب رضاهم. يدل على ذلك سيرتهم أي سيرة السلف معهم أي مع هؤلاء الجائرين، وما لاقوه بسبب ذلك من محن، وهي مشهورة منشورة والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الدميجي بتصرف يسير. وهذه الخلاصة النافعة الماتعة هي ما توصل إليه الشيخ وما أداه إليه اجتهاده، ونحن نوافقه عليه بشكل شبه كامل، وهو قد بذل جهده جزاه الله خيرا. وليس معنى هذا أن قوله هو المعتبر فيما ذهب إليه بلا منازع، فلا زالت المسألة مجالا للأخذ والرد بين العلماء للأسباب التي ذكرها هو نفسه إذ قال فيما سبق. وسبب الخلاف هو اختلاف الفهم للنصوص الناهية عن الخروج والأخرى المؤيدة له، كما أن أحوال أولئك السلاطين غير منضبطة ولا ثابتة، فمنهم القريب إلى العدل، ومنهم القريب إلى الكفر، ومنهم الغامض. انتهى. فمن غير المعقول أن يكون القول في القريب إلى العدل كالقول في القريب إلى الكفر. وأضاف الشيخ: ومنهم من يكون في عصر يندر فيه الأخيار، ومنهم من سوى ذلك. ثم إن من العلماء من ينظر إلى الحسنات مقتصرا على نصوص الطاعة، وآخرون ينظرون إلى السيئات ويستشهدون بأحاديث الخروج، ومما ينظر إليه الفقهاء كذلك كون الخارج مساويا للمخروج عليه أو أظلم منه، بينما يرى آخرون أنه أعدل وأحق. انتهى بتصرف. فالمسألة كما قلنا مجال للأخذ والرد بين العلماء، مع الأخذ بعين الاعتبار لما قاله الإمام أبو حنيفة ومالك وابن حزم ومنسوب للشافعي كذلك. ويفهم من كلام الشيخ أبي قتادة أنه مع هذه الزمرة من العلماء، وليست الغاية هاهنا تصويب هذا الرأي على ذاك، ولكن نخشى من أن يأتي من يصور المسألة وكأنها محل إجماع ليس فيها خلاف، فقد رأيت كم وكم اختلف فيها العلماء ولا زالوا، وكم حشد كل فريق من الأدلة على مذهبه، ورأيت ردود كل فريق على الآخر. ولعل مما يفيد في هذا الباب أن نقول توفيقا بين مذهب السلف القديم في هذه المسألة وما تلاه فيما بعد من مذهب للعلماء استقر عليه رأي أهل السنة، أن العهد الأول القديم كان فيه الصلاح هو السمة العامة على المجتمع الإسلامي، وكانت النفوس حينها لا تحتمل الظلم أبدا ولا تتهيأ لذلك أبدا، بل تنفر منه نفورا شديدا لقرب عهدها بعهد النبوة. ولما يغلب على ظن من خرج في هذه الأعصار أن الخروج سيحقق مقصوده، لأن السائد هو الصلاح، لذلك خرج من خرج بمجرد أن رأى الظلم، وكانت إمكانية التغيير كبيرة نظرا لأن الصلاح هو السمة العامة. وكان أهل ذلك الجيل يرون الظلم الذي نراه نحن اليوم يسيرا، كانوا يرونه شديدا كبيرا إذا قارنوه بما كان عليه الرعيل الأول الذين عاشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، بينما نراه نحن اليوم يسيرا إذا ما قارناه بالحال الذي وصلناه. فكانت نفوس من عاش مع الخلفاء الأربعة في عدلهم لا تطيق الظلم ولا تحتمله، لذلك جاء خروجهم على من ظلم، وهذا كان مذهب السلف القديم. فلما بعد العهد وقل الصلاح وانتشر الفساد وعظم الشر، حيث أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وصار الخروج في ظل هذه الحال يكلف من الدماء والجهد ما غلب على الظن أن تركه أقل ضررا من الإقدام عليه، إذ تضاءلت الفرص بالنظر إلى إمكانية التغيير، وصار الخوف قويا من انفتاح باب الفتنة لدى التفكير في أي تغيير، صار الحال إلى تغير فتوى أهل السنة من باب تغير الفتوى بتغير الزمان. هذا هو سبب تحول رأي أهل السنة عما كان عليه مذهب السلف القديم، والنظر في هذه الأشياء مفيد من جهة فهمنا لفقه السلف في التعامل مع المسائل بحسب المصالح والمفاسد المرجوة منها والمترتبة عليها، وتغير الحال والزمان هو الذي أداهم لتغيير الفتوى. وليس معنى هذا أن أهل السنة استقروا على رأي فيه مخالفة لسلفهم، حاشاهم من ذلك، ولكن فهمهم لفقه سلفهم من النظر لمصلحة الأمة وتقديم هذه المصلحة هو الذي دفعهم لذلك. إذا فهمنا هذا فيمكن على ضوئه أن نقول إن المعيار في الخروج على أئمة الجور وعدمه هو النظر في العواقب والمآلات، فحيثما كان يغلب على الظن حصول شر مزيد على جور الجائرين فالفقه يقتضي ترك الخروج، وحيثما كان يغلب على الظن حصول التغيير دون انفتاح باب الفتن والدماء وتمزق كلمة الأمة فعندها يجوز. ويمكن بالنظر في هذا مع النظر في كل واقعة على حدة أو في كل واقع بحسبه الأخذ بقول المانعين مرة والمجيزين أخرى بحسب ما يناسب الحال مما فيه توخي تحقيق مصلحة الأمة، ولعل في هذا توفيقا بين القولين. ونسأل الله السداد والرشاد، وإن يكن خطأ فنسأله سبحانه أن يتوب علينا ويغفر لنا، إنه سميع مجيب. أقول كل هذا حتى لا يأتي جويهل فيأخذ أقوال الأئمة العظام واختلافاتهم في حال كانت الخلافة فيه قائمة ممكنة مرهوبة الجانب قوية عزيزة، رغم ما حصل من جور وظلم عند بعض الخلفاء وتغلب بعضهم على بعض. أقول هذا حتى لا يأتي من يأخذ أقوال الأئمة في ذلك الحال ويقول بها ويطبقها حال القوة والتمكن، كما كان عليه المسلمون زمن بني أمية والعباس يطبقها على حال المسلمين اليوم، حيث سقطت الخلافة وقامت سوق الجهاد في عدد من بلاد المسلمين لاستعادتها، فإذا بقوم من شرار الخلق راحوا يدعون لأنفسهم ما ليس فيهم تشبعا بما لم يعطوا، فأطلقوا على جماعتهم اسم الخلافة وضخموا أميرهم ليصبح خليفة على كل المسلمين في الأرض، ثم راحوا يأخذون من كلام أفذاذ العلم في الحال التي تكلمنا من تمكن الخلافة وقوتها رغم ما في بعض الخلفاء من جور وظلم، يأخذونها ويطبقونها على جماعتهم لظنهم جهلا أنه بمجرد أن يسموا جماعتهم بالخلافة تصبح لها كل حقوق الخلافة، وبمجرد تسميتهم أميرهم باسم الخليفة تصبح له كامل حقوق الإمام الأعظم، وتنطبق عليهم وعلى جماعتهم وأميرهم كل أقوال العلماء التي أوردنا قسما لا بأس به منها فيما مضى. وما دروا أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني والشعارات. وقد حصل هذا على يد جماعة البغدادي إذ راح العدناني يبشر الأمة بإعلان الخلافة، وبلغ الجهل بالبغدادي أن يقف على المنبر ويعيد قول الصديق رضي الله عنه الخليفة الأكبر أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ونسي أنه لم تتم بيعته كبيعة أبي بكر الصديق، وأن بيعته رضي الله عنه كانت فلتة كما قال عمر، وقال أيضا وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، ثم قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، ونسي هذا قول عمر إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، وكل هذا في البخاري، ونسي أنه ما أطاع الله في الأمة وأنه خرج عليها يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، ونسي أنه لا يعدو أن يكون أمير جماعة كانت تتبع لقاعدة الجهاد وتجاهد وصولا للخلافة، وجهل أنه بعمله هذا أخر قيام الخلافة من حيث الأسباب، وإن كنا على يقين أن هذا لحكمة بالغة يريدها الله سبحانه وتعالى وأن في ذلك الخير. وقد رأينا فيما مضى من دروس كم وكم دندن العلماء على العلة التي دعت أهل السنة للقول بترك الخروج على أئمة الجور، ونعيدها هنا. العلة هي الحرص على تجنب الفتن وتجنيب الأمة لهذه الفتن، والحرص على وحدة الصف وجمع الكلمة ورأب الصدع ولم الشمل لأن به قوة الأمة، وحقنا للدماء المعصومة المحرمة أن تسيل، ومحافظة على هذا المنصب الجليل منصب الإمامة العظمى أن يبقى جليلا في عين أبناء الأمة فلا يخدش ولا تمس قدسيته، جليلا في عين العدو بجلالة أمة الإسلام فتبقى مرهوبة الجانب مهابة بهيبة ذاك المقام. هذه هي العلة يا إخوة. فلننظر في واقع الأمة والجهاد والمجاهدين ولنسأل هل جاء إعلان جماعة الدولة عن خلافتهم ليحقق تلك المناطات والعلل أم عكسها؟ هل كان الجهاد والمجاهدون أقوى قبل شق هؤلاء للصف؟ هل ازداد الجهاد بإعلانهم خلافتهم ضعفا وتشرذما وتمزقا؟ أم ازداد قوة؟ هل إعلانهم للخلافة بعيدا عن الأمة دون إذنها، دون أن تكون الأمة ممثلة ودون مشورة الأمة، يجعل العدو يهابنا كأمة أم يسخر منا؟ هل هذه الخلافة التي أعلنوها هي أمل الأمة وغاية جهادها، أم هي سبيل جديدة للتسلط على رقاب المسلمين من المجاهدين وغيرهم وقتلهم وقتالهم بدعوى عدم الدخول في طاعة خليفتهم؟ هل هي خلافة للوقوف ضد الكافرين أم لقتال المؤمنين؟ هل إعلانهم هذا يعفيهم من المسؤولية عن كل تلك الدماء التي سفكوها والحقوق التي اغتصبوها وعلى رأسها حق الأمة الأعظم، وأعني به الإمامة العظمى؟ هل إعلانهم يجعلهم فوق التحاكم لشرع الله وفوق أن يجلسوا جلسة قضاء شرعي يحكمون فيها شرع الله ويحكمون فيها بشرع الله الذي طالما دندنوا على تطبيقه إلا إذا كان يمس جنابهم؟ هل هي خلافة على منهاج النبوة كما كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أم هي امتداد للحكم التسلطي الجبري الذي يقوم على شرب دماء المجاهدين بوسمهم بالصحوات والأنس بأشلائهم؟ هل قامت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على فلق رؤوس المخالفين بالرصاص وإخراج ما فيها ما داموا يدعون أنهم أخذوها تغلبا وقهرا بالسيف؟ فكيف يصفونها بأنها على منهاج النبوة؟ هل كانت خلافة الأربعة الراشدين المهديين تغلبا وقهرا بالسيف؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نضعها بين أيديكم وعلى مسامعكم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.